فإن قلت ليس بممكن فأحد الطرفين صار واجبا والآخر ماذا؟ ممتنعا. وإن قلت لا يقع ممكن ولكنه ماذا؟ لا يقع. هذا صار بعد امتناع وقوعي لأن الإرادة لا تتعلق به، مو لأنه محال. هذا بعد مو مثل شريك الباري، لو تعلقت إرادة الله بشريك الباري يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ لماذا لا يمكن؟ لأنه ممتنع. أريد أشوف إعدام العالم هم مثل شريك الباري أو لا يقع الإعدام لأنه لا يريد يهم الدين. واضح محل الكلام إيه؟ وإلا أنا همات جازمون أزلان وأبدان، لا يعدم لا يظلم لا يفعل ظلم، لا لا كل لا. ولكن إن كان ماذا ممكن أو ليس بممكن، فإن قلت ليس بممكن هذا يصير من قبيل ماذا؟ من قبيل شريك الباري. حتى لو فرضنا تعلقت إرادته بخلق شريك الباري، يوجد شريك الباري أو لا يوجد؟ لا. لو تعلقت إرادته بإيجاد الظلم يمكن أن يوجد أو لا يمكن؟ فقط هذا المخبأ. ولكن يظلم أو لا يظلم؟ جزما أزلا أبدا؟ لا. إذا نحن نجزم أنه لا يظلم ونقول نعلم علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين أنه ماذا؟ لا يظلم. ولكن لو تعلقت إرادته بالظلم يستطيع أن يظلم أو لا يستطيع؟ فهل الظلم من قبيل شريك الباري أو ليس من قبيل شريك الباري؟ ليس من قبيل شريك. سؤالنا أن المختار من هو؟ هو الذي يفعل هذا، وإن كان هذا الفعل أزلي وأبدي، ولكن الطرف الآخر مثل شريك الباري أو ليس مثل شريك الباري؟ إن قلت مثل شريك الباري هذا الطرف يصير اختياري، لو بعد يصير جذري. جذري يعني الله واحد، يقدر يسوي الله اثنين؟ يقدر وما يقدر؟ اذا كونه واحدا اختياري او ليس باختياري؟ لماذا؟ لان الثاني ممكن. اجزاك الله خيرا، نريد نشوف بانه عندما يخلق الطرف الاخر يقدر يسوي لو ما يقدر يسوي؟ فان قلت لا يصير مثل واحد، مو اختياري ما له معنى. هسه انت حور لي قضيه شرطيه لو ما تعودها ما يهمني. هذا هذا صرت لاعب بالالفاظ بعد. طبعا هذا اذا كان مراد الحكماء، انا بالامس هي علقت قلت اذا كان مرادهم هذا، وفي اعتقادي ليس هذا مرادهم، وما فهم منهم ليس هو المراد. لكن اذا كان هذا واحد اجى قال هالشكل، نقول نحن معك ايضا بان القضيه الشرطيه تحل مشكله الاختيار او لا تحل مشكله الاختيار. لا تحل مشكله الاختيار. بلا صار احد الطرفين واجبا وصار الاخر ممتنعا بالذات، فلا معنى لكون الفعل ماذا؟ اختياري. واضح هذا الجواب الاول في القضيه الشرطيه؟ قلنا بان هؤلاء حوروا الاختيار الى القضيه الشرطيه. وان قالوا ماذا؟ وان قالوا احد الطرفين واجب ويستحيل الطرف الآخر. ولكن مقدمة هذه حتى أنه الإخوة يرتاحون، لن نمثل الفلاسفة. مقدمة مولانا، ظاهر كثير من القرائن تبين هذا ليس مرادهم. لماذا؟ لأنهم صرحوا شاء وفعل ذلك. إن شاء فعله وإن لم يشاء لم يفعل، ولكنه شاء الفعل وفعل أجلا و أبدا. خب من شاء الفعل خرج زمام الأمر من يدي أو لم يخرج؟ حدوثا لم يخرج، يعني شاء هو شاء الفعل، فإذا كان مختار وكان بإمكانه أن يختار العدم ألا يوجد. حتى لماذا اختار الفعل ولم يختار العدم؟ الجواب لأنه جواد عالم قادر ونحو ذلك، وكان بإمكانه مثل المعصوم لنا. لماذا اختار الطاعة ولم يختار المعصية؟ لماذا؟ لأنه شاء الطاعة. لماذا شاء الطاعة؟ لأنه عالم قادر حكيم جواد و و و و إلى غير. ومع كل هذا يكون الفعل